إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحاول في ليلتنا هذه ليلة الخميس أن أجعل مجموعة مقدمات لأصل الدرس، وهو تعليق وشرح كتاب الشيخ ربيع نهادي حفظه الله، وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وهذا الكتاب في الحقيقة ألفه الشيخ حفظه الله لبيان أن لأهل السنة وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم منهج وطريقة في تقويم الرجال، وذلك لاعتقاده واعتقادنا معه بأن الطائفة الناجية المنصورة والفرقة الظاهرة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حوت الدين كاملا متكاملا، بمعنى أن الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعملوا به إنما هو الدين الكامل تلقوه عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا منهج السلف وهم الصحابة ومن سار على دربهم ومن سيسير على دربهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا المنهج متكامل، بل هو الإسلام الصحيح الذي أخبر الله عز وجل بأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، وهذه يقين عندنا بأن الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيبقى ظاهراً بيناً محفوظاً إلى أن تقوم الساعة، وهذه عقيدة نعتقدها وحقيقة نقررها دائماً بأن هذا الحق الذي جاء من الله عز وجل وبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو داخل ضمن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فإذن منهج السلف واضح بين في الصفات، واضح بين في الحاكمية، واضح بين في الأسماء، واضح بين في الربوبية، واضح بين في الحكم على الحكام وعدم الخروج عليهم، واضح بين في الفقه، واضح بين في أنه لا يجوز للرجل أن يقدم بين يدي الله ورسوله شيء، ومع هذا فهو أيضا واضح بين في الحكم على الأشخاص وفي الحكم على المبتدعة وفي التشهير بهم، وأن هذا كان يعده الأولون بابا من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن السلفية ومنهج السلف ليس فقط محصور في الأسماء والصفات، بل أن منهج السلف الذي هو الإسلام الشامل الكامل المصفى الذي نزل من السماء هو جامع للأمر كله. فمنهج السلف فيه كيف يتحاكم الحاكم مع محكومه، وكيف يتعامل العامل مع صاحب العمل، وكيف تتحاكم المرأة مع زوجها، وكيف يتحاكم الناس بعضهم مع بعض، وكيف أيضا يقوم الرجال، فمن يؤخذ من قوله ومن يترك، ومن يعتمد قوله ومن يرد. والشيخ ربيع حفظه الله هو من يعني أولى الناس وأقدرهم على الكلام في هذا المنهج، لأنه إمام في فهم منهج السلف رضي الله عنهم، ومن المدافعين بلسانه وقلمه متع الله في صحته في الدفاع عن منهج السلف. فعندما يتكلم الشيخ ربيع عن منهج السلف أو يتكلم من قبله عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وهم الذين سار على دربهم السلف، فإنما هو كلام الخبير وكلام المتمكن من هذا المنهج. إذن السلفية، منهج السلف، الدين شامل. لا نفهم فقط بأن السلفية معناه أن الله في السماء أو تدقيق في الأسماء والصفات، وأما في الواقع وأما في الاقتصاد وأما في السياسة وأما في غير ذلك فلا يفهمون. هذا معاذ الله أن يفهم، لأن السلفية هي الفرقة الناجية وهي الطائفة الظاهرة المنصورة وهم العدول الذين يحملون هذا العلم، فوجب أن يكونوا قد ألموا بالإسلام كاملا. وقبل أن ندخل في بيان الكتاب والأدلة التي ساقها، فإن الكتاب يدور حول ثلاث محاور. المحور الأول يبين في المقدمة، وهذا سأفصله عمر، بأن التكلم على أهل البدع هو دين وقربة يتقرب بها إلى الله. والثاني الذي بينه بأن هذا الذي ينادى به وهو موضوع الموازنة بين المحاسن والمساوئ منهج دخيل على منهج السلف الصالح. والثالثة التي ذكرها ساق أدلة طويلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في إثبات بأن هذا ليس من الغيبة في شيء، بل هذا هو دين الله عز وجل. إذن أول مقدمة بهذا بأن هذا البحث ليس من النوافل، بمعنى عليكم السلام ورحمة الله، هذا البحث أي التكلم في أهل البدع وإظهار الحق من الباطل ليس من النوافل، بل جاء كما نقل ابن تيمية رحمه الله قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني تضايق أن يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا مبتدع. فقال له الإمام: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أهل العلم وما بينوا السنة من البدعة ولا المنحرف من المستقيم، وكما تعلمون يا إخواني، وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله، بأن انحراف الأخلاق أشد عندنا في الدين من انحراف العقائد أشد عندنا من انحراف الأخلاق، فإن الأمر في العقائد عظيم، ونحن لسنا أول من تكلم بهذا، بل لنا بهذا سلف، فالصحابة رضوان الله عليهم تكلموا، بل بعض الناس يؤاخذوننا على أننا أحياناً نشد في الكلام، ولكن لما تنظر إلى عائشة رضي الله عنها يخالف ابن عمر في مسألة فتقول كذب ابن عمر. الرد على المخالف والشد عليه وهم على منهج واحد، فكيف إذا كان هذا المبتدع فقد قالوا فيه أعاجيب؟ ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، قال: الرجل قيل له الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ من تحب أكثر، الصائم القائم المعتكف أم الذي يتكلم في أهل البدع فيفضح عوارهم؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. هذا ما هو كلامي أنا ولا كلام أحد من المعاصرين، وإنما هو كلام إمام أهل السنة والجماعة بالإجماع، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول ابن تيمية معلقا على هذا: فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يعلق على كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك سار السلف على هذا الدرب من أولهم إلى آخرهم، ولعل من يتتبع كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن جاء بعده في أهل البدع والمخالفين يجده واضح في المفاصلة وفي البيان وعدم المداهنة والميوعة في هذا. بعض الناس يقولون لكن هذا الشيخ بن باز حفظه الله ما يثر عنه مثل هذا الكلام. وأنا أنقل إليكم كلاما للشيخ بن باز وهو الذي نراه إمام السلفيين في هذا العصر، بل هو بقية السلف الباقية، ننقل إليكم كلامه في رجل من أهل البدع. فانظروا ماذا يقول. هذا تقريض من الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة ألفها أخونا الداعية المجاهد بقلمه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، والشيخ بكر من الذين تخصصوا بالجهاد بالقلم، صحيح ما له محاضرات ولا له أشرطة وإنما تخصص بالجهاد بقلمه، فألف كتاب سماه براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. هذا الكتاب مشهور ومتداول، ويقصد به الكوثري محمد زاهد الكوثري، وهو إمام في مذهبه من كبار أئمة الأحناف ومن كبار من اشتغل بالحديث والفقه، فهو في هذا الباب إمام. وتلميذه بهذا والمنافح عن عبد الفتاح أبو غدة، وهو مشهور أيضا متداء معروف. فهنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله ما ذكر محاسن الرجلين وما ذكر جهاد الرجلين وما ذكر علم الرجلين ولا تكلم بهذا، وإنما قال لصاحب الكتاب يثني عليه، قال: وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم، إلى أن قال يذكر عنه إلى آخر ما فاه بذلك به ذلك الأفاك الأثيم عليه من الله ما يستحق. هذا كلام شديد وقوي في رجل اشتهر بالعلم والحديث ولكنه كان من أهل الضلال. فما ذكر هنا الشيخ من محاسنه شيء، بل كان صريحا واضحا فيه، بل حتى لما جاء على تلميذه قال: قد نصحناه كذا ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله. فما ذكر بأن هذا له جهاد وتأليف وكتب وما إلى ذلك، وإنما ذكر القضية من أساسها، وهو بيان أن هذا الرجل قد اشتهر في ذم أهل السنة والجماعة، في ذم الصحابة وفي ذم التابعين، فتكلم عليه الشيخ حفظه الله بما يستحق. إذن السلفيون هذا ديدنهم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهد آخرهم، ومن يسمع أشرطة داعية العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجد في هذا كثيرا، يجد أن هذا يكاد يكون ديدا له. لماذا؟ لأنه يرى أنه من الدين ومن التقرب إلى الله عز وجل فضح هؤلاء المبتدعة وبيان ما هم عليه. فإذا كتاب الشيخ ربيع في هذا البحث إنما هو نقل عن أئمة هذا الدين، سواء كان الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك رحمهم الله أجمعين. هذه واحدة. الثانية أن دعاة الكتاب والسنة يحبون أهل الإسلام قاطبة، وهذا يلاحظ في كلامهم أيضا، وهذا الذي ندندن عليه مرارا وتكرارا، أنه لا يجوز للمسلم أن يكره المسلم أبدا، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه يا إخواني قاعدة قعدناها مرارا وتكرارا، بأن المؤمن كل المؤمن على المؤمن حرام، عرضه وماله ودمه. هذه ما أطيل فيها لأنها بدهية قد ذكرت، ولا شك أن المؤمن الداعي لله عز وجل أحب إلينا من المؤمن الجالس، والمؤمن طالب العلم أحب إلينا من المؤمن العادي، هذا من حيث عموم المؤمنين، ولا نفرق في هذا بين حاكم ومحكوم. فكل مسلم سواء كان حاكما أو محكوما طبق الإسلام فنحن نحب فيه بمقدار ما فيه من إسلام، وهذا الذي تعلمناه من منهج السلف رضوان الله عليهم. فما عندنا مسلم غني ومسلم فقير، ولا عندنا مسلم حاكم ومسلم محكوم، كل مسلم له حقوق الإسلام وعليه تطبيقات ما نعتقد بأنه يرضي ربنا تبارك وتعالى. فلا نجامل بهذا لا شعب فنتكلم عن الحكام مراضاة لشعور الشعوب، ولا نجامل الحكام فنترك ما أمرنا الله عز وجل به. هذا كان ديدن الأولين. وعلى هذا تجد كلام شيخ، سواء شيخ من باز أو الشيخ الألباني أو غيرهم من مشايخ الدعوة السلفية، تجد كلامهم بهذا واضحا. كلامهم انتقاد للواقع، ولكنهم أيضا لا يرون الخروج ولا التكفير، وكلامهم بهذا مستفيض. إذن دعاة الكتاب والسنة معشر السلفيين يحبون كل مسلم حقق شروط الإسلام بمقدار ما فيه من إسلام، ونكرهه بمقدار ما فيه من بدعة أو معصية أو شذوذ. هذه القاعدة. فلذلك ما عندنا تعصب، لا تعصب حزبي ولا تعصب جنس ولا تعصب أيضا جماعة، وإنما نرى بأن كل مسلم بعد أم قرب، صغر أم كبر، من أي مذهب كان أو ملة كان، يوالى بمقدار ما فيه من قرب أو بعد من مواصفات أهل لا إله إلا الله. هذا الذي نعتقده، وهذا الذي ندندن عليه في دروسنا، وهذا الذي يتربى عليه الشباب عندنا. فما نربي ولا نتربى على بغض أحد أبدا. ولذلك الشيخ حفظه الله في المقدمة، مقدمة كتاب الشيخ ربيع، ذكر هذا، ذكر بأنه يحب هؤلاء الدعاة حتى الذين انتقدهم، وأنه يريد لهم الخير، ولكن حب الخير لا يمنع من النقد بل الشدة فيه أحيانا. إذن نحن نحب الجميع ونوالي الجميع بمقدار ما فيهم من مواصفات الولاء في لا إله إلا الله، ونشد على المبتدع جميعا عربا كانوا أم عجما، ونتكلم عليهم قريبين كانوا أم بعيدين بمقدار ما فيهم من بدعة أو معصية تخالف دين الله عز وجل. هذا الذي تربينا عليه، وهذا الذي نرى فيه أئمة الهدى، وكما سيأتي من أدلة وأقوالهم في حلقة قادمة إن شاء الله. بقي رابعة ذكرها الشيخ أيضا في ثنايا بحثه، وهي دعوى الإنصاف. فقال ونقول بأن الذين لا ينصفون هم دعاة الكتاب والسنة، الذين يتكلم عليهم فلا يجدون من يدافع عنهم هم السلفيون. فكأن المراد فقط أن يوصف أهل البدع أو غيرهم. ولذلك كما تعلمون في أحداث كونر ما وجدنا من يدافع عن السلفيين، بل حتى لما تكلم على مشايخ المدينة واتهموا بالعمالة ما وجدنا من يدافع عنهم. ما ذهب أهل الإنصاف وأهل الورع، ذهب الذين يرغبون في توحيد المسلمين، ما سمعنا. بل تكلم أنت الآن عن جماعة التبليغ ما شئت لن تجد من يدافع عنهم، تكلم على كل كثير من الدعاة ما تجد من يدافع عنهم. فأين الإنصاف؟ إن كان يحركنا الإنصاف وحرمة المسلم والغيرة عليه وعدم التفريق، وجب أن نثور وأن نتكلم وأن ننادي بالإنصاف مهما تكلم فيه الشخص عرفناه أو ما نعرفه. لكن أن يتكلم على المشايخ وأن يتهم العلماء في المدينة بأنهم عملاء، وأن يتهم المشايخ أهل العلم بأنهم بغلة سلاطين، وأن يتكلم عليهم فلا نجد أحد يدافع عن هؤلاء الناس، أن يتكلم على كثيرين من دعاة الكتاب والسنة في الدنيا فلا يثور أحد، ولا كأن ما لهؤلاء حرمة. ثم بعد ذلك إذا قلنا هذا مبتدع، هذا يرد السنة، هذا ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أخي اذكر محاسن الناس، أين الإنصاف؟ فنقول هذا كيل بمكيالين. إلا أن يقال بأن السلفيين لا حرمة لهم، لكننا نقول هذا الذي يجري في الدنيا الآن ما نجد من يدافع عن هؤلاء المساكين. وأما دعاة الكتاب والسنة فحتى بعضهم لو شد أحيانا يجد من إخوانه من يقول له أخطأت، قد غلوت بهذا. إذن أقول الإنصاف نحن ندعو إليه، بل نحن نرجو الله عز وجل أن نكون من المنصفين، ولكننا نريد إنصافا عاما، ما نريد إنصاف خاص. نريد أن ينصف كل المسلمين، ونحن لا ندعي العصمة ولا نعطي شهادات هذا سلفي وهذا غير سلفي، بل نحن ما وجدنا من يعطينا هذه التزكية، وإنما نحن نقول كل من سار على درب الصحابة رضوان الله عليهم وسار على منهج السلف الصالح فإننا نرجو الله عز وجل أن يكون من أهل هذا الدرب. إذن الإنصاف مطلوب، وقد ذكرت أنا في حلقة سابقة أننا مأمورون شرعا بالتجرد، ولذلك أقول ولا زلت أقول لإخواني لا ينبغي التعصب، حتى لو تكلم على رؤوس الدعوة السلفية وعلمائها، فكم اتهم الشيخ ناصر باتهامات، وكم تكلم عليه بغير ذلك، وكم تكلم على الشيخ ربيع وعلى الشيخ فالح وغيرهم كلام عجب تسمعه، بل كم تكلم على الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تسمع كلام وكلام الناس يظنون أنهم دعاة، ولا تجد في المجلس من يدافع عن هؤلاء الناس. حتى مذهب المحاسن والمساوئ الذي سيأتي ذكره ما طبق على هؤلاء، كم حسنة للشيخ أبو بكر الجزائري وكم جهد للشيخ ربيع، ما ذكر من هذا شيء. إذن المحاسن والمساوئ ينظر إليها من جانب واحد فقط، وأهدرت بقية الجوانب، وهذا الذي دعا إليه الشيخ، دعا أن نكون منطقيين وأن نكون محقين حقانيين في بحثنا في الأمور. بقي أيضا من المقدمات أن يجب أن نفرق بين الخلاف الذي أصله خلاف منهج أو خلاف عقيدة، وبين الخلاف الذي هو خلاف في الوسائل والاجتهادات. فإن أرباب الدعوة السلفية والسائرون في دربها ليسوا قالب مصبوب، وإنما أيضا يختلفون، بل يصل الأمر بينهم إلى الشدة أحيانا بعضهم على بعض، بل قد يقتتلون كما حصل في الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنهم ما جرهم ذلك خلاف منهج، وإنما خلاف في الوسائل والاجتهادات. إذن التفريق يجب أن يكون بين خلاف المنهج وبين خلاف الاجتهادات والفقه. خلاف المنهج هو الذي يميز الصفوف، وهو الذي افترقت الأمة فيها على 73 فرقة، وأما الخلاف في الفقه والخلاف في التصورات أحيانا فهذا واقع، ولكن هذا لا يؤدي إلى خروج أحد الطرفين من دائرة السلفية الواسعة. فهذا أنت تقرأ للشيخ ناصر حفظه الله كلاما في تبديع من وضع يده على الصدر بعد الركوع، وتقرأ لغيره كالشيخ عبد العزيز وغيره حفظهم الله أن هذا هو السنة، وكلاهما من رؤوس الدعوة السلفية، بل تجد أن الشيخ حفظه الله يخطئ بعض الناس في كتبهم، وتجد بعضهم يتهمون حتى الشيخ بأنه يدعو إلى التبرج لما ذكر بأن الوجه ليس بعورة، ولكن ما أحد من هؤلاء خرج نفسه أو خرج صاحبه من دائرة الكتاب والسنة ومنهج السلف، لأن هذا خلاف قد يحصل، والشدة بين بعض أهل العلم قد تكون كما ذكرنا آنفا من قول عائشة كذب ابن عمر. ومن يتتبع أقوال أهل العلم وما كتبوا في كتبهم يجد من هذا كثير. إذن الخلاف في الوسائل والاجتهادات حاصل، يحصل الآن خلاف بين المشايخ، كثير من إخواننا مثلا في الأردن كالشيخ علي حسن عبد الحميد والشيخ سليم الهلالي وغيرهم لهم تصورات معينة في العمل الجماعي قد يخالفون بها غيرهم، ولكن هذا لا يخرجهم من دائرة السلفية أبدا، بل يبقى هو اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، بل قد تجد أن هناك خلافا بين الشيخ مقبل حفظه الله وبين غيره من مشايخ، ولكن هذا ما أخرج أحد من الدائرة، بل هؤلاء كلهم يدورون في دائرة السلفية الواسعة. إذن الخلاف الذي يخرجه هو خلاف المنهج، وأما هذا الخلاف الذي بيننا وهو كثير هو كالخلاف الذي بين الأولين، خلاف في الفقه، خلاف في تصورات معينة، خلاف في هذه الوسيلة تستخدم أو لا تستخدم، ولكن مع هذا فكلنا إخوة في هذا الدرب، والكل يصوب صاحبه ويقومه، بل قد يشد عليه أحيانا، ولكن الجميع في دائرة واحدة والجميع في خندق واحد. إذن لا يفهم أحد أن هناك خلاف منهجي بين الشيخ مقبل مثلا أو بين الشيخ عبد العزيز بن باز أو بين الشيخ ابن عثيمين، أو خلاف منهجي بين الشيخ ربيع بن هادي أو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أو غيرهم، لا، وإنما هذه الخلافات هو اجتهادات في ضمن هذه الدائرة المسموح فيها. إذن خلافات السلفيين ليسوا قال الواحد، وإنما تجري بينهم خلافات كما تجري بين غيرهم، كما جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما جرت بين التابعين، كما جرت بين تابع التابعين، خلافات تجري، ولكن الأخوة باقية لأن المنهج واحد. المنهج الذي يدعى إليه واحد والطريق الذي يدعى إليه واحد، لأن ما رأينا من هؤلاء المختلفين قاطبة من مجد مبتدع، ما رأينا بين هؤلاء المختلفين قاطبة من صوب مبتدع، ما رأينا بين هؤلاء على اختلاف فيما بينهم من رأى أن طريقة هذا المبتدع أقرب من طريقة هذا السني. في الأصول والمناهج قولهم واحد، سواء في الهند، في الباكستان، في الشام، في مصر، في الدنيا، القول واحد والطريقة واحدة، قديمة كانت أم حديثة، وإنما هي طبيعة البشر وطبيعة البلدان وطبيعة التجانس البشري يحصل هذا الخلاف. فلا يفهم أحد أننا عندما ينتقد سلفي داعية آخر أن هناك خلاف منهجي بينهما، لا، وإنما يفهم كما جرى الخلاف بين الأولين في كتبهم وتاريخهم وأحوالهم. إذن الخلاف بين السلفيين خلاف تنوع، ليس خلاف تعارض يخرج من المنهج، وهذه نعمة كبرى لأن الأمر فيه سعة. وأما الأصول وأما التصورات، ما وجدنا من السلفيين من جعل الحاكمية ركنا رابعا في التوحيد، ما جرأينا من السلفيين من قال أن السلفيين كذا وأن هذا كذا، أو قال ما نتسمى من السلفية، ما رأينا، لا سواء المتفقين أو المختلفين. لكن خلاف وسائل، هل نعمل بهذا أو لا نعمل، هل يعمل بهذا أو لا يعمل، هل هذا نسميه كذا أو لا نسميه، خلافات تدور في هذا الإطار العام. وهذه أقول الأمر فيه سعة، فلا يفهم أحد أنه إذا رأى مثلا سمع للشيخ ناصر كلام في فلان من الناس أن هؤلاء قد اختلفت السلفية أو أن هذا قد خرج من دائرة السلفية، لا يفهم هذا أبدا، وإنما يفهم على أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السلفية يا إخواني منهج، ليست أشخاص ولا عصبية ولا تحزب، منهج وطريقة يجتمع عليه أهل الفرقة الناجية، ولذلك هي مفتوحة للجميع، مفتوحة لكل طالب لها. والسلفيون لا يكفرون أحدا من أهل القبلة ما لم يكن من الكفار، يعني ما لم يقع في موجبات التكفير. إذا فهم هذا تكون هذه خمس مقدمات لكتاب الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله ووفقه للخير. بقي الأخيرة بأننا يا إخواني هذا المنهج الذي ندعو إليه ليس حكرا فينا، ولا نحن حجبناه عن الناس، بل يعلم الله عز وجل كم نحن نحرص على أن الأمة جميعها تقبل بهذا. فليس الأمر محصور، وإنما أمر مفتوح يدعى إليه كافة من قال لا إله إلا الله. الأمر الثاني أننا إذا قرأنا لأهل العلم كلاما فيه بعض المدح لبعض المبتدعة بمعنى الثناء عليهم بأن هذا كما جاء في لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في أثناء رسالته إلى بعض الناس كان يثني عليهم بالقوة وأن عنده جهود وأن عنده كذا، هذا يا إخوان يجب أن نأخذه على أساس ليس هذا منهج، بمعنى ليس أن منهج ابن تيمية توثيق المبتدعة وإلا نضرب كلامه بعض ببعض، وإنما لا شك أنك في حالتين عندك، حالة الدعوة ما تجي لرجل مبتدع تقول أنت ضال مبتدع كذا كذا ثم تقول له تعال لهذا الطريق ينفر، وإنما تقول ما شاء الله أنت رجل عاقل رزين صاحب خير، نظن أنك من أهل الخير، نظن أنك فيك كذا، أنك ما شاء الله عندك طلاب وعندك جهد للدين وعندك كذا، فلماذا لا تسير على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما يجي واحد يقول ابن تيمية قال للمبتدع هذا الكلام إذن هذا منهج، لا، وإنما حال الدعوة غير حال البيان، حال الدعوة غير حال البيان يا إخواني. فعلماء السنة دعاة إلى الله عز وجل، ولا شك أنهم كانوا يدعون الناس إلى الخير. ولذلك نحن نقول لإخواننا فرق بين الأمرين تماما، بين مجلس تحذير فيه من أهل البدع، وبين أن تأتي لصاحب البدعة فتدعو إلى الله عز وجل. هنا لا بد أن تكون لينا هادئا رقيقا رحيما تدعو هذا إلى الخير. فلا بد أن نتعلم إذن أسلوب الأولين في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الإمام أحمد رحمه الله لما تسمع كلامه في الخوارج والمعتزلة بالذات تجده عجب، ولما تسمع كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو يدعو لهم بالخير ويدعوهم إلى دين الله عز وجل ترى عجب. هل هناك تناقض؟ الجواب لا، وإنما تلك حالة بيان وعقيدة، وهذه حالة دعوة. فلا ينبغي أن نأخذ هذا الكلام وأن نأخذ، وإنما يجب أن نجمع الكلام بمجموعه لنصل فيه بعد ذلك إلى القاعدة العامة التي ذكرت عن أهل العلم من وجوب التحذير من أهل البدع وبيانهم. وأما الأدلة المستفيضة بهذا فنرجعه إن شاء الله عندما نبحث في أصل الكتاب، كتاب الشيخ ربيع، وإنما أنا سقت هذه المقدمات كلها حتى لا أحتاج بعد ذلك إلى توسع في الشرح والمقدمات، لأن تكون هذه المقدمات الليلة إن شاء الله قد وضحت فيها ما يعني الأصول العامة التي يجب أن يفهم بها هذا الكتاب وغيره. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ونسمع الآن أسئلة الإخوة. يقول: لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز وعلماء هيئة الدعوة الإفتاء لا يشهرون في الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ قل: لا أحد يشهر، التشهير لا يجوز، وإنما بيان الخطأ واجب والدعوة واجبة. وحتى السلفيين الذين يتهمون بأنهم يتكلمون في الجماعات، اجمع ما جمعوا من أشرطة، خذ أنا واحد لي حول 200 شريط، ما في شريطين أتكلم فيهم على الجماعات، فنسبة ما تجي 1%، فأين هذا التشهير الذي يبالغ فيه؟ وأما عن البرلمانات فأنا قلت رأيي بهذا بأن النظام الديمقراطي كنظام كفر، وأن الاعتقاد في الديمقراطية لا شك أنه كفر، ولكن قد يحتاج طائفة معينة من الناس في بلد من البلدان إلى أن يدخلوا في برلمان معين أو في مجلس أمة معين كما هو حاصل لإخواننا في الكويت، فهذا نحن نقول من باب دفع الشر. وقبل دخول الإخوة شاور الشيخ عبد العزيز بن باز وكثير من الإخوة المشايخ في المملكة فأفتوهم بجواز ذلك، والفتوى موجودة عند الإخوة مسجلة صوتيا وورقيا بأن لا يجوز ذلك دفعا للشر وليس بمعنى كسب لإقرار في هذا، وأنا ذكرت هذا في درس كامل مفصل. يقول بعض المشايخ حفظهم الله أن من يريد أن يتكلم على مبتدع عليه أن لا يذكر اسم المبتدع، لأن عندما يتكلم كلاما عاما يصح ما نشره المبتدع يصحح ما، وبذلك يصلح الطريق للناس. 2، حتى لا يتجرأ أصحاب البدع في الكذب على هذا الشيخ، فهم يتجرؤون في الكذب على العلماء ولا يتورعون. أقول أولا بأن أحيانا قد يصلح الكلام العام إذا كان هذا المبتدع ليس داعيا لبدعته ولا ليس بمعروف، فوجب الكلام العام. وأما إذا اشتهر كلام هذا الرجل بعينه ولم يعرف الناس البدعة من السنة فوجب البيان، وقد سار علماؤنا على هذين الدربين، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. وأما أنهم لا يتجرؤون في الكذب فنحن جربناهم، ما دام كذب الناس على الله عز وجل وعلى رسوله فعلى غيره الأمر هين عندهم. يقول: كيف نعامل المبتدع؟ المبتدع مثل مسلم العاصي، يعامل بمقدار ما عنده من معصية، فإن كانت بدعته شركية وإن كانت بدعته معصية فيعامل بمقدارها حسب القواعد الشرعية في معاملة العاصي، وهذا موجود في كتب أهل العلم. يقول: ما رأيك في بعض الناس أن السلفيين يفرقون المسلمين؟ نقول: هذه دعوة تحتاج إلى برهان، فنحن ما فرقنا، وإنما المسلمون الأصل متفرقين، وإنما نحن نرجو الله أن نجمعهم وأن يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله، بل نحن مجالسنا مفتوحة للجميع، ونحن عندنا استعداد أن نتكلم في أي مجلس، وإنما من فرقنا هو الذي ما يريد أن نذهب إلى مكانه ويمنع الناس من حضور مجالسنا. أما نحن ما نمنع أحد ولا منعنا أحد من حضور أحد، ونحن نرغب وأنا والناس أن نذهب إلى كل مكان إذا سمح لنا بالكلام فيه. يقول: هل يعتبر الأئمة الأربعة شافعي ومالك من أهل السلف؟ أقول: هذا لا شك بأنهم أئمة السلف وعلى هذا الإجماع. يقول: هناك من المشايخ لا يرون التسمية بالسلفية لأن الله سمانا مسلمين. صحيح الله سمانا المسلمين، لكن لا نعلم أحدا من مشايخ الدعوة السلفية المعروفين قديما أو حديثا لا يرى ذلك. وأما الله سمانا مسلمين صحيح، لكن الآن اختلطت المسلم الأمر، فالقادياني مسلم والبهائي مسلم والبهرة مسلم، وقص عليه ما شئت، فلا بد من التسمية. وأما التسمية الجديدة هذه بتسمية أهل السنة فهذه ستفصل إن شاء الله في موضعها في الكتاب. يقول: قلت دائرة السلفية الواسعة، ثم قلت: ليس كل من قال أن الله في السماء كان سلفيا، فكيف هذا؟ ليس تناقض؟ لا أبدا، قد يقول أن الله في السماء وقد يأتي بعد ذلك فيوالي المبتدع، هذا ليس بسلفي. وإلا لما تقرأ الصواعق المرسلة لابن القيم ساق أقوال كثير من أرباب التصوف يقرون بأن الله في السماء قد استوى على عرشه. يقول: ذكرت أن الخلاف في العقيدة والمنهج غير واقع بين السلفيين، وأمر العقيدة معروف، لكن نريد ضابطاً وتعريف الأمور التي هي من المنهج والتي ليست كذلك. ذكر تفصيل المنهج، وممكن يراجع كتاب الأخ علي حسن عبد الحميد، فذكر في الفرق بين المنهج والعقيدة والمنهج بينه، كذلك في أشرطة للأخ عدنان العور بينت هذا، وممكن تراجع. أما يقول: ذكرت أن الشيخ الألباني يرى تبديع من يضع يده بعد الركوع، لكن الشيخ لم يصرح بذلك وإنما صرح بدعية العمل. صحيح، وأنا قلت أن الشيخ يرى أن العمل بدعة، فإذا قلت يرى أن العامل مبتدع فأكون أخطأت أنا في القول. الشيخ يرى أن العمل بدعة، ومعروف أنه لا تلازم بين البدعة وبين المبتدع، فقد يرى الرجل يفعل الرجل شيئا يراه وثبت عنده فلا يعد مبتدعا. فإن قلت أنا أن الشيخ بدع أكون أنا مخطئ، وإنما الشيخ يرى أن العمل بدعة. يقول: ليس معنى قول عائشة كذب ابن عمر أي أخطأ كما هو لغة أهل الحجاز؟ أقول: صحيح، ولكن بإمكاني أن تقول أخطأ ابن عمر. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وإن شاء الله نكمل في شرحنا لكتاب الشيخ ربيع وفقه الله وإيانا بالدعوة إلى الكتاب والسنة.